بسم الله الرحمن الرحيم. موقع المسك يسره أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل وأن تغفر لنا وترحمنا. أيها الإخوة الكرام، ذكرنا بالأمس أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في تسمية أسماء السور، هل هو أمر توقيفي أو هو أمر اجتهادي؟ وذكرنا لكم أن الذي رجحه الإمام السيوطي رحمه الله أنه أمر توقيفي، وأن جميع أسماء السور موقوفة من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض أهل العلم أن أسماء السور بعضها توقيفي وبعضها اجتهادي، بدليل تعدد بعض أسماء السور. فمثلا عندنا بعض السور لها اسمين وبعضها ثلاثة وبعضها أكثر من ذلك، مثل سورة الفاتحة هي السبع المثاني وهي أم الكتاب وهي الشافية وهي الكافية، وكذلك أيضا في سورة التوبة فهي الفاضحة وهي سورة براءة، وغير ذلك من أسماء السور. ثم ذكرنا مسألة أخرى وهي مسألة ترتيب السور، هل هو أمر توقيفي أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم أم هو أمر اجتهادي؟ فالذي رجح أنه أمر اصطلاحي اصطلح عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا تجوز مخالفتهم، ولم يكن توقيفيا من النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل أن هناك بعض المصاحف ليست على هذا النسق وليست على هذا الترتيب قبل أن يجمع عثمان رضي الله عنه المصاحف على هذا الترتيب، فكان مصحف علي رضي الله عنه مرتب حسب النزول، فكانت أول سورة في مصحفه سورة اقرأ، وكذلك أيضا مصحف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فكان مرتبا على غير هذا النسق. وأيا كان، فالذي يهمنا من ذلك أنه لا يجوز مخالفة ترتيب المصحف الموجود الآن، لأنه أمر اصطلح عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأجمعوا على هذا الترتيب فلا تجوز مخالفتهم. ولو أن إنسانا قرأ على غير هذا الترتيب فإنه لا ينكر عليه، كما لو قرأ إمام المسجد على غير هذا الترتيب لا ينكر عليه. الذي ينكر لو أن جهة معنية تبنت طباعة المصحف على غير هذا الترتيب فإنه ينكر عليهم، ولا يجوز هذا الأمر أن يطبع بطريقة رسمية على غير هذا الترتيب. أقسام سور القرآن الكريم من حيث تعدد الأسماء ثلاثة أقسام. القسم الأول ما له اسم واحد، يعني ليس له إلا اسم واحد، مثل سورة النساء وسورة الأعراف وسورة الأنعام، ليس لها إلا اسم واحد. وهناك من سور القرآن ما له أكثر من اسم، مثل سورة الفاتحة وكذلك أيضا التوبة وسورة محمد، فهذه لها عدة أسماء. إذن القسم الأول الذي ليس له إلا اسم واحد، والقسم الثاني له عدة أسماء، سور لها عدة أسماء. القسم الثالث عدة سور لها اسم واحد، عدة سور لها اسم واحد، مثل الزهراوين تطلق على البقرة وآل عمران، والمعوذتين تطلق على سورة الفلق وسورة الناس، والحواميم تطلق على كل سورة ابتدأت بحاميم، هذه السور يطلق عليها الحواميم، وهكذا. أقسام سور القرآن من حيث الطول وعدمه أربعة أقسام. القسم الأول الطوال، وهي الست السور الأولى أو السبع السور الأولى من البقرة حتى سورة يونس، هذه ست سور. ثم التوبة، وقيل سورة يونس، السبع الطوال سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة النساء وسورة المائدة وسورة الأنعام وسورة الأعراف وسورة الأنفال والتوبة، وقيل سورة يونس. إذن السابعة مختلف فيها، قيل الأنفال والتوبة وقيل سورة يونس، هذه تسمى السبع الطوال. القسم الثاني المئون، وهي السور التي تزيد آياتها عن مئة أو تقاربها، مثل سورة هود وسورة يوسف والنحل والإسراء والرعد، الرعد 99 آية، وسورة الكهف وسورة مريم 98 آية، وطه والأنبياء والمؤمنون والشعراء والنمل، أيضا ممكن أن تضيفها إلى القسم الثاني، آياتها 93 آية، هذه تسمى بالمئين. إذن القسم الأول السبع الطوال، ثم المئون، والقسم الثالث المثاني، وهي التي تأتي في المرتبة الثانية بعد المئين، هي التي تلي المئين في عدد آياتها. ثم القسم الرابع والأخير وهو سور المفصل، والمفصل من سورة قاف حتى سورة الناس، ولكن المفصل هذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام. طوال المفصل وأواسطه وقصاره. طوال المفصل من قاف حتى سورة النبأ، وقيل البروج، لكن نحن نقول من قاف إلى النبأ. ثم أواسطه من النبأ حتى سورة الضحى، وقصاره من الضحى إلى آخر القرآن، إلى آخر سورة من القرآن. هذا كله التقسيم من زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك بزمن قسم القرآن إلى أجزاء وأحزاب وأرباع، وهذا التقسيم لم يكن معروفا في المصحف العثماني، ولكنه اجتهاد وقع بعد الصحابة، وقد تلقاه الناس بالقبول، كما أن هناك بعض الأمور أضيفت إلى المصحف الشريف تلقوها الناس أيضا بالقبول، مثل الحركات التي وضعت خدمة للمصحف، والنقط الموجود في المصاحف. المصحف العثماني لم يكن منقوطا ولم يكن معروفا بهذه الكيفية التي خدم فيها في هذا الزمن. قسموا القرآن إلى 30 جزء وإلى 60 حزب، والستين حزب اضربها في 4، 240 ربع، لأن كل حزب 4 أرباع، وهكذا. نعم. قال رحمه الله، وقال الزمخشري، بسم الله الرحمن الرحيم، قال السيوطي رحمه الله وقال الزمخشري: الآيات علم توقيفي لا مجال للقياس فيه، ولذلك عدوا ألف لام ميم آية حيث وقعت، وألف لام ميم صاد، ولم يعدوا ألف لام ميم راء وألف لام راء، وعدوا حاميم آية في سورها، وطاها وياسين، ولم يعدوا طاسين. قلت: ومما يدل على أنه توقيفي ما أخرجه أحمد في مسنده من طريق عاصم بن أبي النجود عن زر عن ابن مسعود قال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة من 30 من آل حاميم، قال يعني الأحقاف، قال: وكانت السورة إذا كانت أكثر من 30 آية سميت 30. الحديث. وقال ابن العربي: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفاتحة 7 آيات وسورة الملك 30 آية، وصح أنه قرأ 10 الآيات الخواتيم من سورة آل عمران. قال: وتعديد الآي من معضلات القرآن، ومن آياته طويل وقصير، ومنه ما ينتهي إلى تمام الكلام، ومنه ما يكون في أثنائه. وقال غيره: سبب اختلاف السلف في عدد الآي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف على رؤوس الآي للتوقيف، فإذا علم محلها وصل للتمام، فيحسب السامع حينئذ أنها ليست فاصلة. نعم. هنا يذكر الأدلة على أن آيات القرآن أو ترتيب آيات القرآن أمر توقيفي، ونحن بينا ذلك، والأدلة على هذا الأمر كثيرة جدا، ذكر منها الزمخشري، والزمخشري من أئمة المعتزلة، ولكنه يستدل بأدلته أحيانا وتفسيره يستفيد منه طالب العلم في اللغة، فهو رجل متبحر في اللغة وفي النحو وفي البلاغة، لكن مليء تفسيره بالدسائس، دسائس المعتزلة، والمعتزلة ينكرون الصفات ويؤولونها، ما يؤولونها ينكرونها، ينكرون الصفات وما أتى من أمر الصفات يؤولونه ولا يثبتونه على وجهه، وهو يفتخر باعتزاله، هذا الرجل يفتخر باعتزاليته، فيذكر أنه مما يدل على أن آيات القرآن توقيفية أنه في بعض الحروف المقطعة أحيانا تذكر آية، يعني علامة الآية رقم واحد تذكر بعد بعض الحروف المقطعة، وبعض الحروف المقطعة لا تعتبر آية ولا يعتد بها آية. قال: فلو كان الأمر اجتهاديا لجعلوا السلف جميع الحروف المقطعة إما آيات أو ليست بآيات، يقيسونها على بعض، فلما لم يكن كذلك فدل على أنه أمر توقيفي من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر معلوم أن ترتيب الآيات والآيات حدود الآيات أمر توقيفي من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ما دام أنه أمر توقيفي، ألا يتساءل بعضكم لماذا يختلف العلماء أو علماء القراءات في عدد الآيات؟ فبعض العلماء يذكر أن عدد الآيات 2,6226، وبعضهم يذكر أنها 6,236 و6,217 و16. لماذا هذا الاختلاف إذا كان أمرا توقيفيا؟ أولا يعلم أن الآيات في المصحف لا يزاد فيها كلمة بل حرف ولا ينقص منها حرف، الآيات من الفاتحة إلى سورة الناس الكلمات هي هي، لم تزد كلمة ولم تنقص كلمة، إلا أن علماء الإقراء وأئمة الإقراء اختلفوا في وقوف النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الآيات، فأحيانا يقف النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته فيعدونها الذين كانوا يستمعون خلفه آية، ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم آخر ويقرأ هذه الآية ولا يقف عندها بل يقف في موضع آخر، فيظن الذين كانوا خلفه ولم يشهدوا القراءة الأولى أن حدود الآية عند الوقفة الثانية للنبي صلى الله عليه وسلم، معلوم هذا؟ ولذلك اختلفوا علماء العد في عدد الآيات، في عدد آيات المصحف. وهناك كتاب مؤلف مرشد الخلان في عد آي القرآن فقط يبين لك أين وقف العلماء والأئمة، الكوفيون عدوا هذه الآية والبصري مثلا لم يعد هذه الآية، ونحن ذكرنا لك مثال في الدرس السابق، والكوفي مع مكة يعد البسملة سواهما أولى عليهم عد له، مبدؤه حرف التهجي الكوفي عد له أو عد له، وهكذا الكوفيون يعدون وهؤلاء لا يعدون، هؤلاء يقفون عند هذه الآية وهؤلاء لا يقفون عندها. القرآن كامل ولا يأتينا من غير أهل السنة والجماعة فيقول أنتم عندكم آيات زائدة أو ناقصة بدليل أن القراء عندكم اختلفوا، فقط اختلفوا في مكان الوقف وليس في حذف كلمة أو زيادة كلمة في المصحف. المصحف ولله الحمد محفوظ من الزيادة والنقصان، لا يزاد فيه حرف ولا ينقص منه حرف إلا ما ثبت من القراءات بالتواتر. تجري تحتها الأنهار في سورة التوبة، وقرأ المكي تجري من تحتها الأنهار، من ثبتت بقراءة متواترة وحذفت بقراءة متواترة، فإثباتها قراءة وحذفها قراءة. هذه القراءات عندنا. فإذن هذا سبب اختلاف علماء القراءات في عدد آيات القرآن الكريم. كم عدد الآيات في المصحف؟ قيل 6217، وقيل 26، وقيل 36. إذن المجمع عليه كم؟ 6200، وما بعدها هو محل اختلاف بين العلماء رحمهم الله. نعم، كيف يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن؟ كيف يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن؟ الوحي في اللغة الخفاء والسرعة، وفي الاصطلاح هو إعلام الله لأحد أنبيائه بحكم شرعي، وهو أربعة أنواع. الأول ما يكون مكالمة بين العبد وربه من غير واسطة، وكلم الله موسى تكليما. الثاني ما يكون إلهاما يقذفه الله في قلب نبيه على وجه من العلم الضروري الذي لا يجد فيه شكا ولا ريبا، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس، إلى آخر الحديث. الثالث ما يكون مناما. الرابع ما يكون بواسطة جبريل عليه السلام، وهذا أشهرها، وهو الذي نزل به القرآن الكريم: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين، قل نزله روح القدس من ربك بالحق. نعم، الوحي في اللغة الخفاء والسرعة، فعندما تقول أوحيت إلى فلان يعني أخبرته هذا الأمر بوجه على وجه الخفاء والسرعة، بحيث لم ينتبه لهذا أحد. وفي الاصطلاح، في اصطلاح علماء الشريعة، هو إعلام الله لأحد أنبيائه بحكم شرعي. عندما يعلم الله سبحانه وتعالى أحد أنبيائه بحكم شرعي فإن هذا يسمى وحيا. والوحي أربعة أنواع، الوحي أربعة أنواع عموما. الأول ما يكون مكالمة بين العبد وربه، وكلم الله موسى تكليما، فعندما يكلم الله سبحانه وتعالى نبيه فإنه هذا نوع من أنواع الوحي، يكلمه مباشرة، ليس بينه وبينه واسطة، ليس بينه وبين نبيه واسطة أبدا. كما كلم الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام عند جبل الطور، وكذلك أيضا كلم محمدا صلى الله عليه وسلم عندما أسري به حتى وصل إلى سدرة المنتهى. النبي صلى الله عليه وسلم انطلق من مكة إلى بيت المقدس، أسري به، ثم أتي للنبي صلى الله عليه وسلم بالبراق في مكة، فأسري به إلى بيت المقدس، ثم نصب للنبي صلى الله عليه وسلم المعراج، فعرج به إلى السماء السابعة، وتحدث النبي صلى الله عليه وسلم عما وجده من العجب والأمور الغريبة عندما عبر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحدود وهذا النطاق الكوني. وصل إلى السماء الدنيا فاستفتح، فوجد أن لها أبواب وأن أبوابها موصدة، ف فاستفتح النبي صلى الله عليه وسلم ففتح له، وحيته الملائكة وسلم عليهم، ثم عرج به إلى السماء الثانية، وفي كل سماء من السماوات يقابل مجموعة من الأنبياء أو نبيا من الأنبياء، حتى وصل إلى سدرة المنتهى. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يصف هذه السدرة، وأن أوراقها كآذان الفيلة، وأن ثمارها كقلال هجر. ثم وقف جبريل عليه السلام عند سدرة المنتهى، لأنه هذه السدرة ينتهي عندها كل شيء من الخلق، لا يسمح لأحد بأن يتقدم عن هذه السدرة، سدرة المنتهى. حتى جبريل عليه السلام توقف في هذا المكان، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى الحجاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وحجابه النور، ولو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره، ولا ينتهي بصره إلى شيء سبحانه وتعالى. فكلم النبي صلى الله عليه وسلم ربه في هذا المكان ليس بينهما ترجمان، وفرض عليه الصلوات الخمس. فالنوع الأول من أنواع الوحي ما يكون مكالمة بين الله سبحانه وتعالى وبين صفيه وعبده من الأنبياء. النوع الثاني ما يكون إلهاما يقذفه الله في قلب نبيه على وجه من العلم الضروري الذي لا يجد فيه شكا ولا ريب، يعني ليس فقط مجرد إلهام أو تخيل أو شك في قلبه، لا، هو يعلم هذا النبي أن هذا وحي من الله سبحانه وتعالى. ومثاله ما قال صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. نفث في روعي يعني أصبح وحيا من الوحي تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة النفث في الروع. الثالث ما يكون مناما، ورؤيا الأنبياء كما تعلمون حق، ولذلك عندما رأى إبراهيم عليه السلام أنه يذبح ابنه إسماعيل تعوذ بالله عز وجل، ثم نام مرة أخرى فوجد في المنام ما وجده في المرة الأولى، وعلم أن هذا وحي من الله سبحانه وتعالى لا بد أن ينفذه ولا بد أن يطيع ويسمع، فمباشرة امتثل لأمر الله سبحانه وتعالى. أتى إلى إسماعيل عليه السلام فقال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. هل إسماعيل عليه السلام تلكى أو قال: يا أبتي كيف تذبحني وأنا ابنك الوحيد وأنت بعد 80 سنة رزقت بي وهكذا؟ لا، مباشرة قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وأخذه إسماعيل، وأخذه إبراهيم عليه السلام، أخذ إسماعيل يقوده معه، وهو يعني قال الله: فلما بلغ معه السعي، يعني أصبح يسعى معه ويمشي، وأصبح شاب قوي، وتمكن حبه من قلب إبراهيم، لكن كانت محبة الله عز وجل أعظم، فأخذه يقوده ابنه كبير معه. فلما وصل إلى الجمرة الأولى تعرض له الشيطان يريد أن يثني إبراهيم عن هدفه وعن تنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى، فقال يا إبراهيم ابنك لمجرد رؤيا رأيت تذبحه؟ فرماه بسبع حجرات حتى اختفى. ثم في المرة الثانية في الجمرة الثانية والثالثة مواضع أتى الشيطان لإبراهيم عليه السلام، بعض الناس يرمي ولا يستشعر هذا النسك الموجود الآن، لكن من يذهب إلى الحج ويستشعر هذه الأمور يتلذذ ويجد لذة. ثم ذهب به إبراهيم وأضجعه، يقال أنه وضعه على بطنه حتى لا يرى ويتأثر بملامح وجه إسماعيل عليه السلام، فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم، رأى لما ذبحه وأمر السكين عليه فإذا بإبراهيم عليه فإذا بإسماعيل واقف بجانبه، وإذا المذبوح كبش فداء جعله الله عز وجل فداء لإسماعيل منه من الله سبحانه وتعالى. فانقلب إبراهيم مرضيا عليه قد نفذ أمر الله سبحانه وتعالى وخرج بهذه الهدية العظيمة، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. وإلا لو بقيت سنة وذبح إبراهيم عليه السلام إسماعيل، ذبح إبراهيم إسماعيل، لا أصبحت سنة حتى لنا، وكثير من الناس ربما لا يطيق هذا الأمر. فنحن أيضا يجب علينا أن نحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة وهذه المنحة من الله عز وجل. هذا المنام الذي يراه الإنسان، النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى الرؤيا فيفسرها فتكون مثل فلق الصبح، ولذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول رأيت بقرا تنحر والله خير، يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا شر. أنت إذا رأيت في المنام، قالوا أصحاب الرؤى إذا رأى الإنسان في المنام هذه الأمور فيستطيع أن يفسرها، لأنه أحيانا ثبت بالأدلة تفسيرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول رأيت بقرا تنحر والله خير، يعلم أنه شر. قال فأولته قتلا يكون في أصحابي، فوقع يوم أحد. وليس كل الناس يستطيع أن يفسر الرؤى والأحلام، لها أناس خاصين. وأنا أذكر يعني فيه أحد إخواني ممن يفسرون الرؤى، يعني فتح الله عليه في هذا، فقال له أحدهم قال رأيت سنا بين أسناني الاثنين الكبار هذه. فأنا قلت له قلت هذا يعني رأى سن، يعني ربما يكون أمر جميل أنه رأى أحد له. قال لا، هذه تكون مشكلة بين والديه، لأن هذا السن الصغير إذا وجد بين هذه الأسنان يكون مشوها لها، وعند المعبرين أن الأسنان الأمامية تدل على الوالدين والأسنان الأخرى تدل على الأقارب. فإذا رأى الإنسان في منامه أنه يفقد أحد أسنانه الأمامية يقولون يموت أحد والديه والأخرى أحد أقاربه وهكذا. ولذلك لما دخل أحدهم على أحد الخلفاء أو رأى أحد الخلفاء أن أسنانه سقطت، فقال ائتوني بمن يعبر الرؤى. فأتي بأحد المعبرين لكن فيه غفلة، فقال رأيت كذا وكذا، فقال يا أمير المؤمنين يموت أقاربك كلهم. فغضب الخليفة عليه وأمر أن يخرج من المكان أو بضربه أو بسجنه أو كذا. هو فسر الرؤيا صحيح لكن ما عرف كيف يخاطب الخليفة، فلما أتى أحد المعبرين الآخرين قال: يا أمير المؤمنين، تعبيرها أنه يطول بك العمر حتى يموت أقاربك، هل في فرق بين تفسير الأول والثاني؟ ما فيه، لكن في فرق في إيصال المعلومة إلى الخليفة. ويقال يعني من الأشياء العجيبة أن ابن سيرين رحمه الله من المفسرين العجيبين في هذا الأمر، حتى أنه أتى إليه شخص وقال: إني رأيت أني أعيد الزيت في الزيتون، قال: تفقد وفتش عن زوجتك فإنها أمك. فلما سألها وأخذ يحقق معها وجد أن هذه المرأة أم له، حملت به وهي صغيرة في السن 15 سنة، فولدت هذا الإبن فضاع عنها، وفيه علامة تعرفه بها، فضاع هذا الرجل ولم يجد له أحد، وهي أصبحت مسكينة بين الناس، فلما كبر لم تجد أحد يتزوجها إلا هذا الإنسان. فلما دخل بها كان من رحمة الله أن أراه هذه الرؤيا، أن هذه المرأة أم له. ويقال أيضا أنه أتاه رجل فقال: رأيت أني أؤذن، فقال: أنت تحج. وأتاه رجل آخر قال: رأيت أني أؤذن، قال: أنت سارق. لماذا طيب هذا سارق وهذا؟ قال: هذا عليه سيم الصالحين، وأذن في الناس بالحج، وهذا سيم الفاسقين، فأذن مؤذن أيتها العير، فأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. فتحتاج إلى فطنة، تحتاج إلى ذكاء. نعم. الرابع ما يكون بواسطة جبريل عليه السلام. إذن أربعة أنواع من أنواع الوحي: ما يكون مكالمة بين العبد وربه، ما يكون إلهاما يقذفه الله في قلب نبيه، ما يكون مناما، ما يكون بواسطة جبريل عليه السلام. والقرآن الكريم، وهذا الذي يهمنا، لم ينزل إلا بواسطة جبريل عليه السلام. جبريل يتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم في حالتين، له حالتان يتنزل بها على النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يتنزل؟ الحالة الأولى يأتيه بصورة إنسان يراه ويشاهده من كان موجودا عند النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي على صورة إنسان، ولكن الملائكة تتشبه بالناس الطيبين الصالحين، وكذلك أيضا الذين فيهم وسامة. وكثيرا ما كان يأتي جبريل عليه السلام في صورة دحية الكلب، وكان رجلا وسيما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي ويملي على النبي صلى الله عليه وسلم ما يوحى إليه. وتعرفون حديث عمر رضي الله عنه قال: بينما كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قدم علينا رجل، أو إذ طلع علينا رجل شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد. الإنسان إذا أتى من مسافة بعيدة تجد آثار السفر عليه، الوعثاء والأثار التعب تجد على والنصب على هذا الإنسان، لكن لما يكون قريب، أتى من بيته، فلا ما تجد عليه هذه الآثار. فعمر كان متعجب يقول هذا الرجل أتانا من مسافة بعيدة لا يعرف منا أحد، والغريب أنه ليست عليه آثار السفر، شديد سواد الشعر غير مغبر شعره وشديد بياض الثياب. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه. هل وضعها على فخذي نفسه ولا فخذي النبي صلى الله عليه وسلم؟ وضعها على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ربما فيه إحراج وإساءة. كيف تضعها على فخذي إنسان آخر؟ ربما بعض الناس لا يريد هذا الأمر، لكن هو ثبت في رواية أخرى قال فوضعها ووضع يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا حتى يبين حلم النبي صلى الله عليه وسلم على من يريد أن يطلب العلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان حليما وكذا، أو قال بعض العلماء هذا زيادة في التثبت في الاستماع، لما تقترب من الإنسان وتضع يدك على فخذ هذا الإنسان كأنك التصقت به تماما، تريد أن تستفيد أكثر وأكثر. فأخذ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم تعليما للصحابة، ثم قال في آخر الحديث قال هل تعلمون من هذا، أو هل تعلم يا عمر من هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، جبريل عليه السلام. فيأتي في صورة إنسان وفي صورة رجل فيعلم أو بغرض تعليم الصحابة رضي الله عنهم. الحالة الثانية أن يأتيه في مثل صلصلة الجرس، وهذا أشده على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شديد على النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة إن كان في الليلة الباردة الشافية ليتفصد عرقا صلى الله عليه وسلم من شدة ما يلقى إليه ومن شدة ما من شدة الوحي الذي يتحمله عليه الصلاة والسلام، حتى أنه نزل عليه جبريل عليه السلام في مرة من المرات وهو على الناقة، فبركت الناقة لم تستطع أن تتحمل ما يلقى على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث جابر رضي الله عنه وعن أبيه أن قال أوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت فخذه على فخذي فكادت أن ترض، يعني كادت أن تنكسر من شدة الوحي أو من ثقل هذا الوحي الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. وقصة المجادلة التي أتت تجادل في زوجها، تجادل عن زوجها، أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان زوجها قد ظاهر منها فقال أنت علي كظهر أمي. فلما أتى المساء وأراد منها ما يريد الرجل من زوجته قالت والله لا تقربني حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن فلانا ظاهر مني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أرى إلا أنه طلقك، لأنه في الجاهلية كان هذا طلاقا، إذا أراد الرجل أن يطلق زوجته قال أنت علي كظهر أمي. ثم لم تذهب هذه المرأة، أخذت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله إن لي منه عيالا، إن تركتهم ضاعوا وإن تركهم جاعوا. فتغشى النبي صلى الله عليه وسلم الوحي ونزل عليه الوحي من السماء. وكانت عائشة تقول أتت المجادلة تجادل النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان بيني وبينها الستار، ويخفى علي شيء من كلامها وسمعها الله من فوق سبع سماوات. وأنزل على النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا يتلى فيها وفي زوجها، وحكما شرعيا، وهو أن المظاهر من زوجته لا يعد هذا طلاقا، وإنما حكما آخر وهو حكم الظهار، من فعله فإنه يعتق رقبة من قبل أن يمس هذه المرأة، فإن لم يستطع أو فلم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا من المسلمين. إذن هذا هو نزول جبريل عليه السلام بالقرآن. نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.